وآخر يقول أغضبتني أختي في خطاب كبير، أغضبتني أختي غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثا ألا أكلمها ولا أسلم عليها ما دامت على قيد الحياة ولا تدخل بيتي، وأنا الآن نادم وأريد أن أزورها وقد غيرت محل السكن من الطائف إلى بلال بن مالك، فما حكمه؟ إذا طلق الإنسان أن لا يزور فلان أو لا يكلم فلان فالحكمه يتعلق بالبيت، يتعلق بالشخص أينما كان، البيت لا تغير ما يتغير الحكم إلا إذا قال في هذا البيت المعين لا أزورها في هذا البيت المعين، قصد البيت المعين أو لا يكلم ماذا في البيت المعين، إذا قصد البيت المعين فإذا انتقل عنه لا الحكم، لكن ما دام المقصود هجر ما دام المقصود الزعل عليه فالحكم يدور معه هو سواء كان في الليل أو في الحجاز أو في أي مكان، ولكن إذا كان قصد منها الطلاق وأن لا يكلمها وأن إذا كان مقصود منع نفسه من زيارتها وكلامها وليس المقصود فراق زوجته إن كلمها فهذا حكم حقوق اليمين وعليه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وإذا عشاهم أو غداهم كفى أو أعطى كل واحد نصف الصاع من التمر أو الرز أو نحو ذلك موكيل ونصف كفى، هذا إذا كان قصده منع نفسه من الكلام والزيارة، أما إذا كان يقصد من ذلك أنه متى كلمها يقع الطلاق، متى كلمها يفارق زوجته يقع بالثلاث طلقة واحدة، إذا كان بكلمة واحدة إذا كان طالق بالثلاث إن زارها أو كلمها يقع بها واحدة إذا أراد الطلاق أن يقع طلقة واحدة ويراجعها، إذا كان ما قبلها طلقتين إذا كان ما طلق لها طلقتين يكون بهذا طلقة إذا كلم أخته، إذا كان المقصود فراق زوجته إن كلمها، أما إن كان المقصود ليس ذلك، المقصود من نفسه من زيارتها وكلامها وليس المقصود فراق زوجته فهذا في كفارة اليمين ويكفي. والفلوس لا تكفي لا تنوب عن الله. لا يكفي الله منها، لا اما طعام واما كسوه.